الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن أكملنا تفسير الجزء 30 من القرآن الكريم بشكل موجز، لكن بمحاضرات زادت على 50 محاضرة، نبدأ اليوم إن شاء الله على بركة الله بتفسير القرآن من الجزء الأول من البداية. ونحن وين كنا نحتاج في بداية التفسير إلى جملة من المحاضرات في القرآن، لكني أعتمد على ما ذكرته مختصرا في بداية تفسير الجزء 30، وسوف أرجع إلى بعض مواضيع علوم القرآن في أثناء مناسبة ذكرها في بعض الآيات القرآنية الآتية إن شاء الله. ولكن قبل الدخول في التفسير بودي أن أوضح المصادر التي أعتمد عليها لعل بعضكم يرغب بالمراجعة، وأيضا الطريقة والمنهج الذي سوف نسلكه في التفسير إن شاء الله. المصادر الأساسية التي سوف أراجعها تفسير الأمثل الشيخ المرجع ناصر مكارم الشيرازي، وأيضا تفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله رحمه الله، ومن هدي القرآن للسيد محمد تقي المدرسي، وأيضا تفسير الميزان للسيد الطباطبائي، وأراجع من تفسير السنة التفسير الكبير للفخر الرازي، وفي بعض الأحيان أراجع التكاف للزمخشري، وفي بعض الكلمات أحتاج أن أراجع اللغة، ويوجد كتاب مفصل في إرجاع الكلمات القرآنية إلى مصادرها التحديد كلمات القرآن، وكذلك ممكن أن نراجع الراغب في مفردات. والتفسير الذي سوف نسلكه التفسير المختصر الذي يناسب مع دورة أولى مع القرآن، حياة أولى مع القرآن، وسوف نتعرض للتفاصيل والإشكالات الكثيرة، وإلا فإن ذلك يحتاج إلى عمر مديد. نحن وإن كنا نتمنى أن نعيش مع القرآن، لكننا لا نتمنى العمر المديد بهذه الطريقة، ولا ندري إلى أين نصل وكم بقي لنا من العمر. وبالتالي فسوف أتكلم باختصار شديد أكتفي به في إلقاء الضوء. وحينما يراجع الإنسان القرآن ويقرأ القرآن يبدأ يتذوق كيفية قراءة القرآن، ويتعرف على المفاهيم الأساسية والمشاكل الأساسية في الآيات القرآنية. وأما القضايا النحوية، القضايا البلاغية، القضايا الإعجازية، سوف لا أتعرض إلى ذلك، سوف أتناول وأتوقف عند الإشارة إلى عقيدة أساسية يسأل عنها الإنسان، أو مفهوم إسلامي أساسي، أو قضية فقهية، وأيضا الخلافيات الأساسية، وليس من منهجي أن أتوقف عند الخلافيات غير الأساسية بين المذاهب الإسلامية. حينئذ نبدأ على بركة الله من هذا اليوم إن شاء الله في تفسير سورة الفاتحة. نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لذلك. سورة الحمد من السور المهمة والأساسية في القرآن وفي الفكر الإسلامي، وهذه السورة لها خصائص متميزة تختلف عن بقية السور القرآنية. سياق هذه السورة مختلف عن سياق السور القرآنية المتبقية. هذه السورة سياقها يعبر عن كلام عباد الله. الله سبحانه وتعالى جاء في هذه السورة أن يعلم عباده طريقة مخاطبتهم له ومناجاتهم إياه. في بقية السور التعبير عن كلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في بقية السور هو المتكلم، بينما في سورة الحمد الله سبحانه وتعالى ينقل كلام العباد على لسان العباد. الحمد لله رب العالمين، المتكلم هنا العبد وليس الله سبحانه وتعالى. الله ينقل كلام العبد تعليما للعبد على كيفية المخاطبة مع العظيم والمناجاة مع المولى الحقيقي. هذا شيء مهم ومائز مهم بين سورة الحمد وبقية السور القرآنية. تبدأ هذه السورة بحمد الله والثناء عليه، الحمد لله رب العالمين. هذه تبدأ من هنا السورة، تبدأ بالحمد وتستمر في إقرار الإيمان بالمبدأ بالله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إلى أن تصل مالك يوم الدين، وسنتكلم يعني بإشارة إلى يوم القيامة، وتنتهي بالتضرع إلى الله دين الصراط المستقيم. هنا تضرع، فأولا إيمان وإقرار بالله وبيوم القيامة، ثم تضرع إلى الله سبحانه وتعالى الذي يملك ذلك اليوم. هذه السورة تعرض إلى جوانب مهمة في الفكر الإسلامي. جانب منها يختص بالتوحيد، جانب آخر يتحدث عن يوم القيامة، قسم آخر يتحدث عن الهداية والضلال، باعتبار أن الهداية والضلال هما المائز بين المؤمن وغير المؤمن. لأن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المسألة تتكلم عن ضلال وعن هداية. هذه السورة يعبر عنها أنها جامعة للعقيدة خصوصا في قضية التوحيد، وجامعة لقضية العقيدة المعاد، وجامعة لبعض خصائص التوحيد. تتحدث عن التوحيد الذات، سوف نشير إلى ذلك إن شاء الله. تتحدث عن التوحيد الأفعالي، تتحدث عن توحيد العبودية، إياك نعبد، سنتوقف عند هذا، وتتحدث عن التوحيد في الاستعانة، نحن لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه السورة هذه تكلمنا إلى الآن عن خصيصة أو خصيصتين. هذه السورة توضح بجلاء كيف يفترض أن يتعامل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. هذه السورة تصرح بإشكالية موضوعة الوسطاء بين الإنسان والله سبحانه وتعالى. هذه إشكالية في الفكر الإسلامي. توجد مرارا ذكرت، توجد ثلاثة اتجاهات في الفكر الإسلامي. اتجاه يقول إن العبد لا يصح له أن يتكلم مع الله ويطلب من الله ويدعو الله مباشرة، بل لا بد من الوسطاء. اتجاه ثاني يقول لا يصح للعبد أن يستعمل الوسطاء بينه وبين الله. وذكرت مرارا أن كلا الاتجاهين خاطئ، بين إفراط وتفريط. والاتجاه الثالث الذي نؤمن به أن الله سبحانه وتعالى يستطيع العبد أن يدعوه مباشرة بدون وسطاء. ويستطيع العبد إذا رأى في نفسه عدم المقبولية ويحتاج إلى أن يتشفع بالصالحين والأولياء إلى الله، يجوز له ذلك. طبعا هذا الاتجاه لا نستفيده من هذه السورة مباشرة، لكن نستفيد من هذه السورة مباشرة وبشكل صريح رفض الاتجاه القائل بأنه لا بد من الوسطاء. هذه الصورة تصرح بأن لا وسطاء مع الله سبحانه وتعالى، لكننا من آيات أخرى تأتي سنستفيد أن الله سبحانه وتعالى لا مانع عنده بأن يتقرب إليه العبد بالشفعاء. سيأتي إن شاء الله الوقوف عند كثير من الآيات الكريمة، لكن نحن هذه السورة، تعالوا إلى خطاب هذه السورة، ماذا قالت هذه السورة؟ هل جعل العبد بينه؟ هذه السورة تعلمنا كيفية المناجاة مع الله والدعاء إلى الله. هل جعل الله واسطة بينه وبين العبد؟ لا، مباشرة أن يقول له العبد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لم تقل السورة أنه بجاء فلان اهدنا، ما قالت، جعلت، لم تجعل واسطة بين العبد وبين الرب. ولطيف جدا يصرح الشيخ ناصر مكارم شيرازي حتى لا أتهم أن هذا الرأي لي، لأني طالما أتحدث بهذه الطريقة، يصرح الشيخ ناصر مكارم شيرازي الجزء الأول يقول هذه السورة تعبر عن اتجاه الإسلام في رفض الوسطاء بين الله والإنسان. هؤلاء الوسطاء الذين افتعلتهم المذاهب الزائفة المنحرفة، وتعلم البشر هذه السورة أن يرتبطوا بالله مباشرة دون ما واسطة، فهذه السورة عبارة عن تبلور هذا الارتباط المباشر والوثيق بين الله والإنسان، بين الخالق والمخلوق. فالإنسان لا يرى في مضامين آيات السورة سوى الله، يخاطبه ويناجيه يتضرع إليه دون ما واسطة، حتى وإن كانت الواسطة نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. هذا تصريح من الشيخ ناصر مكارم شيرازي أن السورة بصدد الإشارة إلى رفض ذلك المبدأ القائل بأنه لا يصح لنا أن نناجي الله إلا عن طريق الوسطاء. نعم، نحتاج إلى الوسطاء بالتأكيد، نفوسنا الضعيفة، نفوسنا أتكلم عن نفسي، الانحطاط الموجود في نفوسنا، الخور الموجود في نفوسنا، التقصير الموجود في نفوسنا، عدم تقربنا إلى الله بالأعمال، نعم نحتاج إلى الوسطاء. لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه في كثير من الأحيان لا مانع عند الله من أن نناجيه وندعوه ونتقرب إليه دون ما واسطة. هذه خصائص في هذه السورة، وسيأتي في بحث أسماء هذه السورة الإشارة إلى خصائص أخرى في سبب التسمية، سوف نشير إلى خصائص أخرى في هذه السورة إن شاء الله. هذا في خصائص سورة الحمد. هذه نقطة. نقطة ثانية في فضيلة السورة. سورة الحمد توجد روايات متعددة في فضيلتها، وكثير الروايات في فضيلة السورة، ولعل الروايات في فضيلة السورة من أقوى روايات فضائل السور. عندنا مشكلة احنا في روايات فضائل السور، الكثير منها ضعيف السند، لكن روايات فضيلة سورة الحمد لعلها الأقوى من بين فضائل السور. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال جابر: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. فعلمه الحمد أم الكتاب، وقال: هي شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. هي شفاء من كل داء. وأن هنا لا يخطر في الذهن الشفاء البدني فقط، إنما الشفاء الروحي أيضا، شفاء القلوب. وروي أيضا عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي أم الكتاب. وأيضا في رواية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الآجر كأنما قرأ ثلثي القرآن. هذا أيضا ضمن الخصائص نستطيع أن نضيفه، وأعطي من الآجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة. وهنا تعبير ثلثي القرآن يفيد شيء، إن القرآن يمكن أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، القسم الثاني الإخبار بيوم الحساب المبدأ والمنتهى من أين وإلى أين. القرآن يتكلم عن المبدأ الذي هو الله والمنتهى الذي هو يوم القيامة. والقسم الثالث الفرائض والأحكام، وصورة الحمد تتحدث عن القسمين الأولين، تتحدث عن الإيمان بالله بالتوحيد، وتتحدث عن الإيمان بيوم القيامة. وأما الفرائض والأحكام فتتحدث عنها سور أخرى، ولذلك تعبر عن هذه السورة بأنها ثلثي القرآن. وفي رواية عجيبة: وجربتها مرارا، جربتها على مرضى. رواية جدا عظيمة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لو قرأت الحمد على ميت 70 مرة ثم ردت به الروح ما كان ذلك عجبا. حقيقة كثير من الأحيان يعجز الطب عن شفاء ألم. أنا مجرب هذه القضية، أقرأ سورة الحمد بهذا العدد أو بهذا الحقيقة، ويعني أعجب من شفاء الألم. طبعا في لحظات قرب من الله سبحانه وتعالى، وليس كل اللحظات هي لحظات قرب مع الله سبحانه وتعالى. هذه في فضيلة السورة. نتحدث الآن في أسماء هذه السورة، في بعض أسمائها، لها أسماء كثيرة هذه السورة، لكن في بعض الأسماء جاء أنها أم الكتاب. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل، وقرأت هذه الرواية، ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي أم الكتاب. بعض الروايات تعبر أم القرآن، والتسمية تسمية واحدة، المراد من الكتاب هو القرآن. وسميت الفاتحة بهذا الاسم إما لأنها تمثل أصل القرآن، لأن العرب تسمي أصل شيء أم شيء، أو لأنها جاءت متقدمة على سوره، يعني جاءت في بداية السور. والعرب أيضا تسمي المتقدم الذي له توابع تسميه أما، هذا اسم أم الكتاب. أما لأنها أصل الكتاب من جهة أنها تتضمن أهم مفاهيم القرآن، مضمونها الكلي يمثل المضمون المجمل للمفاهيم القرآنية، أو لأنها متقدمة على بقية السور، والعرب تسمي المتقدم الذي له توابع تسميه أمة. هذه تسمية تسمى أم الكتاب. تسمية ثانية تسمى الحمد باعتبار الكلمة الأولى الواردة في السورة: الحمد لله رب العالمين. وتوجد سور أخرى سميت بوفد الكلمة الأولى الواردة فيها، وبعض السور تسمى باسم كلمة مهمة تعبر عن قصة مهمة بالسورة، كسورة البقرة مثلا. ومن التسميات تسمى السبع المثاني: ولقد آتيناك سبعا من المثانية والقرآن الكريم. آتيناك سبعا من المثانية والقرآن العظيم، عفوا، والقرآن العظيم. السبع المثاني فسرت في جملة من الروايات بأنها سورة الفاتحة. الرواية في تفسير العياشي سئل أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال هي سورة الحمد. وربما ويذكر ذلك إن سبب تسمية الحمد بالسبع المثاني أنها تشتمل على سبع آيات، والمثاني ذكر في سبب ذلك ذكر سببان. السبب الأول ربما لأنها تثنى في الصلاة، تقرأ مرتين في الصلاة، والسبب الثاني يقال لعلها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. من تسمياتها وهي التسمية المشهورة سورة الفاتح عن ابن عباس إن لكل شيء أساسا وأساس القرآن الفاتح. وفي جملة من الروايات المعتبرة السند أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذه التسمية واضحة لأنها أول سورة في القرآن الكريم في هذا الكتاب المصفوف. طبعا هي ليست أول شيء نزل من القرآن الكريم. عليكم السلام. جزاكم الله بالخير. هي ليست أول شيء نزل، الذي أول شيء نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. كان هناك رأي يقول هي أول سورة نزلت كاملة، لأن اقرأ باسم ربك الذي خلق نزلت آية والسورة أتمت بعد ذلك. أكو يوجد رأي يقول بأن سورة الفاتحة أول سورة نزلت بشكل كامل، سواء قلنا هذا أو قلنا أنها أول سورة في الكتاب، سواء قلنا أنها أول سورة أنزلت وسميت بالفاتحة لأنها أول سورة تامة أنزلت، أو قلنا أن سبب التسمية هو أنها أول شيء في الكتاب، هذا يعبر عن أهمية هذه السورة. لكن إذا قلنا بأنها أول سورة مكتوبة في الكتاب، سبب التسمية أنها فاتحة الكتاب، يمكن أن تكون دليلا مضافا إلى قضية مختلف عليها، مختلف فيها في علوم القرآن، وهي مسألة جمع القرآن. هذه التسمية تؤدي بنا إلى بحث في علوم القرآن، متى جمع القرآن؟ هل جمع في زمن الرسول أم جمع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سواء قلنا أن من جمعه هو أمير المؤمنين أو الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث، ليس مهما، المهم هذا هو الرأي، بين أن يكون مجموعا في زمن الرسول وبين أن يكون مجموعا بعده. من الأدلة تسمية الفاتحة بفاتحة الكتاب، أي فاتحة الكتاب بأي معنى؟ إذا قلنا بأن المراد هي أنها أول سورة في الكتاب، هذا يعني أن الكتاب كان مجموعا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يقال بأن المقصود بالفاتحة أنها أول سورة نزلت من القرآن الكريم. طبعا تبقى أدلة أخرى على هذه النظرية، أدلة كثيرة أخرى عقلية ونقلية تدل على أن القرآن الكريم قد جمع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. كتاب هو المجموع بين دفتين، هذا يدل على أن الرسول قد جمع القرآن الكريم، لا يسمى الشيء المتفرق كتابا وإنما المجموع بين دفتين، مضافا إلى أدلة أخرى لست بصددها الآن. هذا في تسمية السورة، في أسماء السورة. تبقى شيء أن هذه السورة مكية أو مدنية، سورة الفاتحة مكية أو مدنية، هذا يدخلنا في بحث، باعتبارنا في بداية التفسير يدخلنا في بحث ما هو المكي وما هو المدني. هذه بحث في علم القرآن. أنا عندما تكلمت في تفسير الجزء 30 تحدثت عن جملة من مصطلحات علم القرآن وأوضحتها قبل التفسير، لكن الآن باعتبار أن تحدثت عنها سابقا سوف أشير لها إجمالا في أثناء التفسير إن مرت علينا المكي والمدني ليس مصطلحا قرآنيا. سأوضح لكم الفكرة. أحيانا نحن بصدد توضيح كلمة وردت بالقرآن أو السنة، فلا بد أن نقتصر في التوضيح ونبحث في التوضيح على ما يريد الله وما يريد المعصوم، يعني ما يريد الله في القرآن الكريم وما يريد المعصوم في السنة الكريم. يعني عندما ترد كلمة في القرآن الكريم أو كلمة في السنة الشريفة ونحن نريد أن نبحث معنى هذه الكلمة، لا يفترض أن نبحث عن معنى هذه الكلمة فيما نريد نحن من معنى هذه الكلمة، لا، فيما يريد القرآن من معنى هذه الكلمة، هذا شيء. وأحيانا لا مصطلح نحن نجده، نحن نوجد مصطلحا، فحينئذ عندما نوضح المصطلح نقول ماذا يقصد العالم الفلاني بهذا المصطلح، وبالتالي لا مشكلة في أن يضع مصطلحا ويضع له تفسير حتى لو كنا نختلف معه. هو يضع هذا المصطلح ويقول أنا أقصد به كذا. أضرب مثال الآن، كلمة التأويل، كلمة التأويل واردة في القرآن الكريم، وما يعلم تأويله إلا الله. إذن عندما نبحث عن تفسير كلمة التأويل، وسوف نبحثها إن شاء الله في محلها إن وفقنا لذلك، لا بد أن نبحث عن مراد القرآن من كلمة التأويل. لكن في مصطلح المكي والمدني، علماء وضعوا مصطلح المكي والمدني، لم يرد في آية ولا لم يرد في الرواية، فحينئذ نحن نريد أن نبحث ماذا يقصد العلماء من هذا المصطلح. وهناك قالوا لا تشاح في الإصطلاح، بعد ما نقدر نقول لهم أنتم مصطلحكم غلط، إحنا حاطين المصطلح ونقصد من المصطلح كذا، ما يقدر نقول لهم أنتم مصطلحكم خطأ. نعم يمكن أن نقول لهم أن هذا الاتجاه أفضل من هذا الاتجاه، وليس ذلك. توجد ثلاثة اتجاهات في تفسير أو في بيان معنى المكي والمدني، يعني مو توجد آراء في التفسير، لا، يعني البعض العلماء قال أنا أقصد بالمكي والمدني هو هذا، البعض الآخر قال أقصد معنى آخر، ومن حقه لا. فالبعض قال إن المراد من المكي والمدني، المراد من المكي ما نزل في مكة، سواء كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة كالذي نزل في حجة الوداع، والمراد من المدني ما نزل في المدينة. هذا مصطلح، هذا مصطلح مكاني، يعني بعبارة أخرى أريد تحديد المكان، الاتجاه. الاتجاه الثاني قال بأننا نرى الأشخاص المخاطبين، فإذا كان الأشخاص المخاطبون هم الناس، يا أيها الناس، فالسورة مكية، لأن غالب الناس في مكة لم يكونوا من المؤمنين، بينما إذا كان الخطاب يا أيها الذين آمنوا فالسورة مدنية، باعتبار أن الخطاب كان، لأن الغالبية العظمى من أهل المدينة كانوا من أهل الإيمان، فميز بين المكي والمدني بالمخاطب، فإذا كان المخاطب عامة الناس فالخطاب مكي، وإذا كان المؤمن المخاطبين، إذا كان المخاطبون هم المؤمنين فحينئذ الخطاب مدني. يوجد اتجاه آخر يقول لا، المكي كل ما نزل قبل الهجرة ولو لم يكن في مكة ولو كان في الطائف، والمدني كل ما نزل بعد الهجرة ولو كان في مكة ولو في حجة الوداع. هذا مدني، أي اتجاه صحيح من حق أي واحد يضع الصلاة ويحدد ما يريد به، لكن نحن نعتبر أن الاتجاه الثالث أفضل في التمييز. لماذا أفضل؟ لأن التمييز بين المكي والمدني على الأساس الزماني ينفع كثيرا. أولا ينفع في معرفة الظروف التي كانت تحيط بالنبي، الآيات التي كانت تنزل على النبي وهو في مكة، ومعرفة الظروف وكيفية قيادة الدولة وهو في المدينة، معرفة الأحكام، كيف كانت الأحكام، ما هي أولويات المسلمين في مكة، كانت أولاد المسلمين أولويات إيمانية عقائدية توحيد، كانت تشير الآيات إلى التوحيد وإلى الإيمان بالآخرة، بينما كانت الآيات المدنية آيات دولة تتكلم عن أحكام وعن فرائض وعن جهاد وعن منافقين وما إلى ذلك. والمنافقون أين يوجدون؟ يوجدون في المجتمع الإيمان المنافق. المنافق من هو المنافق؟ الذي يظهر الإيمان لمصلحة ويخفي الكفر. ماكو مصلحة في مجتمع الكفر هكذا يفعل، هذا في مجتمع الإيمان. مثل المشكلة اللي احنا الآن بها الآن، احنا نذكر في السبعينات الثمانينات هم المتدينين 4-5 هم متحملين الضريبة من أجل تدينهم وطلاب قشرة، يعني ما يردون يقولون مو متدينين وما قادرين، يردون يقولون احنا مو متدينين وما قادرين. الناس عرفت المتدين، والآن الناس كلها متدينة وكلها تصلي وكلها تصوم، من يسرق من يغش من يستغيث من يأتي المجتمع من هي. مشكلة الآن واقعين في مشكلة ما نعرف نميز، يعني كل الناس متدينين كلها حسينيين كلها يعني شيعة وما نعرف من هذا قاعد يسرق المال العام، من يستغيث في المجتمع، من يصفط في المجتمع، من مشكلة الآن مشكلة كبيرة أكبر من مشكلة قبل. قبل الفاسق نحبه فاسق ومتعاملين وياه، الآن مشكلة، الآن مشكلة إخباء حقيقة الإنسان. إذن بناء على هذا إذا طبقنا الضوابط، طبعا البعض يضع مواصفات للمكي والمدني، يقول المواصفات المكي إنها آيات مقتضبة صادمة تتكلم عن أساسيات العقيدة في التوحيد والمعاد والإيمان بالرسالة، ما كانت أكو دولة وأحكام وفرائض. بينما الآيات المدنية كانت تتكلم عن أحكام وعن فرائض وعن تفاصيل وعن جهاد وعن مشاكل اجتماعية. بعد الآيات المكية غالبا تبدأ بيا أيها الناس، الآيات المدنية غالبا تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، وإلى ذلك من مواصفات مدروسة ومشار إليها في بحث من أم القرآن. الآن إذا وضعنا سورة الحمد ضمن هذا الاتجاه فالأقرب أنها مكية، لأنها تحدثت عن علاقة العبد بربه عقائديا، وغالب الظن أنها سورة مكية. لكن البعض يقول لأنه ورد في تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود فتوجد علامة في هذه السورة أنها مدنية. الرواية تتحدث عن نزول لمرتين لهذه السورة، نحن روايات موجودة تقول بأن السورة تشير بعض الروايات إلى نزولها في مكة وبعض الروايات إلى نزولها في المدينة، ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها نزلت مرتين. وما يقرب أنها نزلت في مكة أنها سورة لا بد منها في الصلاة، والصلاة شرعت في بداية البعثة النبوية، فالدليل الصارم على أنها كانت مكية وربما نزلت مرة أخرى في المدينة المنورة. قبل البدء بتفسير الآيات ولعلي لا أدخل في تفسير الآيات، بدي أن أقرأ لكم هذه الرواية الجميلة في بيان أهمية سورة الحمد. قبل الدخول في تفسير الآيات نقرأ هذه الآية، ولعلنا نتوقف اليوم عند هذه الآية لنهيئ الأنفس لهذه السورة الكريمة الجميلة. عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. هذا رواية مهمة، ولعبدي ما سأل. كملوا الرواية: إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله جل جلاله: بدأ عبدي باسمي، وحق علي أن أتمم له أموره وأبارك له في أحواله. سيأتي من الناس يا الله إن من الشعارات الإسلامية، من الأخلاق الإسلامية، من المبادئ الإسلامية أن لا يبدأ الإنسان بشيء إلا يبدأه بسم الله الرحمن الرحيم، لا يبدأه بذلك وإلا لا يتم ويكون ناقصا. سيأتي إشارة إلى هذا الموضوع إن شاء الله. فهنا إشارة إلى هذا، يقول: بدأ عبدي باسمي وحق علي أن أتمم له أموره وأبارك له في أحواله. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله جل جلاله حمدني عبدي وعلم أن النعم التي له من عندي، هذا قضية توحيدية. الحمد لله لما؟ لأنه علم أن النعم لله سبحانه وتعالى. إذا كانت من الله سبحانه وتعالى هذا ما لا يعني، هذا توحيد أفعالي، هذا توحيد، هذا شيء في داخل الإنسان. مهم جدا أن يؤمن بأن كل النعم من الله سبحانه وتعالى، ليست من شخص آخر فيمن عليه ذلك الشخص. أنا ما أدري، قرأت لكم الرواية في بعض الأيام الماضية لعلي سمعتها من أحد الأخوة، رواية لطيفة جميلة. الرواية تقول بأن أحد العباد وربما من اليهود عبد الله سبحانه وتعالى كذا سنة، كذا 100 سنة، بعض الرواية تقول 300 سنة. ولما جاءه، هذه إن شاء الله في الأثناء على بعض الروايات، العباد الصالحين عندما يأتيهم ملك الموت، خصوصا إذا كانوا أنبياء صالحين، يعلمهم بالموت. طبعا البعض يطلب طلبات تنفذ له، والبعض يطلب طلبات لا تنفذ له، بحسب الحكم. أنا قبل هذه الرواية، قبل أيام طلعت على رواية، رواية جميلة ما لها علاقة بالتفسير، بس رواية جميلة جدا. الرواية تقول بأنه الملائكة جاءت إلى مريم، سأرجع إلى رواية هذا العبد الصالح الذي ربما يكون يهوديا. الرواية تقول بأن الملائكة ملك الموت جاء إلى مريم ليأخذ روحه، فقالت له إني مضمون الرواية إلى أن كحل نظري برؤية ولدي. قالوا لها لا يمكن، فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يدخل. فأخذوا روحها وغسلوها وكفنوها ودفنوها. فجاء عيسى فلم يجد أمه، فسأل الله سبحانه وتعالى عن قبرها، فأخبره بخبرها، قالوا توفيت وغسلت وكفنت ودفنت. قالوا ممكن أن أكلمها أراها، علمه بعض كلماته فقرأ هذه الكلمات فخرجت له من القبر. أن إشارة على أن بعض الطلبات لا تنفذ، هذه ما أمهلت مريم، بينما نوح أمهل. نوح تقول الرواية أنه أمهل أن ينتقل من الشمس إلى الظل، تقل وكل حكمة هنا، لأنه الملك سأل كيف رأيت الدنيا، رأيت الدنيا اللي هي ما 950 سنة وما 2000 وكسر سنة بحسب الخلاف في عمر نوح. فقال له رأيتها كانتقالتي من الشمس إلى كل النهاية. هنا لم يمهل الملائكة مريم. فالمهم جاء عيسى فقرأ كلمات فخرجت له أمه فسألها كيف وجدت الرب، كيف وجدت ربك؟ فقالت نعم الرب، وهو نعم الرب وهي صادق. كيف وجدت الملائكة؟ قالت نعم الملائكة ونعم العون. فسألها عيسى أترغبين أن ترجعين للدنيا؟ قالت نعم. عبرة هواية لطيفة، عادة الواحد يجي متنعم يمنع من الرب ونعم الملائكة يقول ما أحد. قالت نعم. قال لمن؟ قالت لكي أصلي في ليلة شديدة البرد وأصوم في يوم شديد الحر. قال لما يا أمه؟ قالت له لأن الطريق عجيب. عجيب يعني نعم الرب ونعم الملائكة ونعم العون ومريم، يعني رأت أن الطريق مخوف بحيث تحتاج إلى زاد أكثر، تحتاج إلى شيء أكثر تأخذه معها، ما أخذته معها ليس كافيا للطريق المخوف. هذه رواية عبرة. أرجع إلى رواية العبد الصالح، فجاءت الملائكة تأخذ روحها فوجهت السؤال له، أن الله يسألك تريد أن يحاسبك بعدله أم برحمته، ماذا تريد؟ فقال العبد أنا لم أعص الله، يعني في مضمون أن حتى لو حاسبني بعدله أنا أتكلم عن النعم، أنا لم أعص الله. فأرجعت الملائكة جواب لله فقال الله قولوا له نعم لم يعصم، لكن عبادته كلها لا تكفي نعمة من نعم ولا تعادل نعمة من نعم. فنعمة البصر مثلا لو أن الإنسان افتقدها ثم أرجعها الله له سبحانه وتعالى كم تحتاج إلى شكره، وهكذا نعمة العقل وهكذا نعمة الصحة. فنعم الله عبادتنا لا تسوى شيء أمام تلك النعم، فكم نعم الله سبحانه وتعالى. وهنا عندما يحمد الله الإنسان عندما يحمد الله فكأنه يعترف بنعمه، والله سبحانه وتعالى على الاعتراف يرجعه له. يقول قال الله جل جلاله حمدني عبدي وعلم أن النعم التي له من عندي وأن البلايا التي دفعت عنه فبتطولي، لأن دفع البلايا تطول من الله سبحانه وتعالى. أشهدكم إني أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا. تتأمنون إلى نهاية الرواية. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل جلاله شهد لي عبدي أن الرحمن الرحيم أشهدكم لوفرن من رحمتي حظه ولأجزلن من عطائي نصيبه. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى أشهدكم كما اعترفت أني أنا مالك يوم الدين لأسهلن يوم الحساب حسابه ولأتقبلن حسناته ولأتجاوزن عن سيئاته. فإذا قال إياك نعبد قال الله عز وجل صدق عبدي إياي يعبد أشهدكم لأثيبنه على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي. فإذا قال وإياك نستعين قال الله تعالى بيستعان عبدي وإلي يلتجئ أشهدكم لأعيننه على أمره ولأغيثنه في شدائده ولأخذن بيده يوم نوائبه. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله عز وجل هذا لعبدي ذاك لي وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل وقد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمل وأمنته مما منه وجل. أسأل من هذا الذي إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله بدأ عبدي باسمي وحق علي أن أتمم له أموره، ومن هذا الذي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي وعلم أن النعم التي له من عندي، ومن هذا الذي قال إذا قال الرحمن الرحيم قال جل جلاله شهد لي عبدي أن الرحمن الرحيم، من هذا؟ هذا الذي يقرأ من علاقة الإنسان، هذا الذي يبسم في قراءة سورة الفاتحة، هذا الذي يفاجئ وإذا به داخل في السورة الأخرى، من هذا الذي يجيبه الله هكذا؟ هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى أن الإنسان عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني يبدأ في كل أموره متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الحمد لله رب العالمين كن يستحضر جميع النعم ويحمد الله على نعمه ولو إجمالا مو تفصيلا، وعندما يقول إياك نعبد فعلا يعبد الله سبحانه وتعالى ليس شخصا آخر أو كيانا آخر أو ديارا أو جهة أو هواء أو شيطان أو رغبات الدنيا، وعندما يقول اهدنا الصراط المستقيم فعلا يستحضر هذا الدعاء العظيم ليكون الجواب أن هذا لعبدي وسأعطيه ما أمل. هذا هكذا يفترض أن تقرأ السورة، يفترض أن نتأمل في السورة. أختم ندوة اليوم برواية لطيفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مضمونها أن يا أيها العبد أن صليت صلي صلاة مودة، صلاة مودة كن مستحضر هذا المعنى. أنت الآن لا تدري متى تموت، من قال أنك لا تموت بعد هذه الصلاة؟ أنا أسأل سؤال، لو كان الإنسان يعلم أن نهاية العمر بعد هذه الصلاة كيف يصلي؟ كيف يقف بين يدي رب العالمين؟ فلماذا لا يشعر بذلك فعلا؟ لماذا لا نشعر بذلك احنا نحن؟ لماذا لا نعرف؟ لا لا كل انسان يموت بعد صلاته اذا لم يكن تارك الا صلاه، يموت بعد صلاه، تاره صلاه الصبح، تاره صلاه الظهر، تاره صلاه العصر، تاره صلاه المغرب، ربما صلاه العشاء، ما ندري متى يموت الانسان. ما دام لا يدري فهو يحتمل احتمالا معتدا به انه يموت بعد صلاته، فلتكن ربما هذه هي الصلاه، ما ادري، ربما صلاه الصبح، يصلي صلاه الصبح وبعدها لا يجد نفسه حيا الى صلاه الظهر، فيفترض ان يصلي صلاه موده. وصلاه المودعين الصلاه عموما هي بسوره الفاتحه، فنحتاج ان نتوقف مع سوره الفاتحه توقفا تاملا وتدبر ووعي. صلوا على محمد وعلى اله وصحبه.